الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، لم تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، هب جدلا أن هناك قوم منذ أن بلغت أنت الحلم وأصبحت مسؤولا عن أعمالك وأقوالك وضعوا لك كاميرات في كل مكان تسجل عليك كل حركة وسكنة وفعل أو عمل. هؤلاء القوم على الأغلب أنهم لا يحبونك، فينتظرون من هذه الكاميرات المسجلة أن يقتنصوا لك خطأ ما تدان به. هب أن هذه الكاميرات موجودة في بيتك، في سيارتك، في طريقك، في عملك، في ناديك الذي تذهب لتمارس فيه رياضتك. كيف هي حياتك وأنت موقن أن الذين وضعوا هذه الكاميرات قوم مبغضون لك؟ تحاول قدر الاستطاعة وهم لهم الغلبة ألا تأتي بشيء مشين يقلل من شأنك أو يفضح ويهتك سترك أو أن تدان به أمام القانون. هب جدلا أنك تريد أن تذكر مديرك أو تصفه بصفات قد تكون موجودة فيه، وتصف أنه ضيق الأفق، غبي، لا يفهم، لا يعرف، وضع هكذا بضربة حظ لا يستحقها. هب أنك وأنت تصف هذا المدير أو هذا المسؤول هو واقف بجوارك، هل تقول هذا الكلام أم تغيره أم تجمله أم تضع في صيغة أخرى؟ هب جدلا أننا استطعنا أو تمكنا من أن نضع لأبنائنا في مدارسهم وجامعاتهم وغرفهم الخاصة كاميرات تحصي لنا أعمالهم وأفعالهم ومع من يتواصلون ومع من يتكلمون. كانت الحياة عند الأولاد تصير صورة من صور الإزعاج. لماذا؟ لأن الولد والبنت يرى أن أباه وأمه مخطئون دائما في تقدير الأحداث ولا يريدون أن يعيشوا أو ينزلوا إلى واقع الحياة ويتكلمون في المثاليات فقط. بماذا قصدت هذا الأمر؟ مدير المصنع، مدير المؤسسة يجلس في غرفته أمام كاميرات تنقل له كل حركة وسكن من العمال والموظفين، هذا ليس على مكتبه، هذا ليس بجوار ماكينته، هذا يضحك طوال الوقت، هذا سبحان الله يعني يداعب زميله أو يعطل يعني دولاب العمل. لو علم الموظفون أن مديرهم الذي يكتب عنهم التقرير يراهم ليل نهار لأعاد الموظف والصانع والعامل حساباته. ضربت لكم مثلا من قبل أن أدخل فيما أريد الدخول فيه أن ملكا من الملوك أراد عمالا في قصره يصنعون له امور معينه من صباغه او نقاشه الجدران الى صناعه كذا او وضع اللوحات او توصيل الكهرباء او ما الى ذلك. وبعد ان وزع عليهم العمل قال انا اتي عند الغروب لاعطيكم اجوركم، وتركهم وولى. انقسم العمال اقساما ثلاثه. القسم الاول قال ان الملك او الامير او الحاكم اعطاني امانه يجب ان احافظ عليها فيجب ان اعمل. القسم الثاني قال والله يعني انا اعمل ساعه واستريح ساعه لانني في اخر اليوم سوف اخذ الاجر، اجر العمل. النوع الثالث قال طالما ان الملك غير موجود ولا ينظر اليه فانا انام طول الوقت وعند المغرب اخذ الاجر بدون تعب. عند المغرب وقف العمال صفا واحدا انتظار توزيع الاجور، ولكن الملك اعلمهم انه لم يغادر القصر وانما كان جالس في الديوان او في غرفه خاصه فيها كاميرات تحصي كل حركه وسكن داخل القصر. من الذي سوف ينتظر في الصف الذي عمل؟ ومن الذي سوف يشعر بالخزي الذي عمل ساعة واستراح ساعة؟ ومن الذي سوف يغادر او يحاول ان يغادر الطابور هذا او الصف لانه ما عمل وما قام على الامانة التي ائتمنه الملك او الحاكم او صاحب القصر او رب البيت عليها؟ ولله المثل الاعلى، نحن مع الله كالملك مع العمال. انا اراجع وضع الأمة وأجد أن تبخر الرقابة الموجودة في قلب العبد لربه هي التي أوصلتنا لهذه التعاسة التي نحن فيها، هذا البؤس الذي نحياه حتى مع الذي ينضح المال في يده كل لحظات آلاف وملايين بائس. فانظر الى المربي الاول والمعلم الاول صلى الله عليه وسلم، مكث 13 عاما في مكة. ماذا صنع؟ يعني 13 في مكة و10 بالمدينة اللي اقام فيها الدولة وادخل فيها السياسة. الذين يكذبون علينا للسياسة في الدين ولا دين في السياسة. 13 عاما الاولى في مكة لم يأمرهم باي امر ولم ينهاهم عن اي نهي، لا زكاة لا صلاة لا حج لا كذا لا كذا، لا أوامر ولا نواهي ولا إقامة حدود ولا شيء ولا شرائع ولا غيره. ماذا صنع معهم في 13 عاما؟ سبحان الله، علمهم فعل لا إله إلا الله. ونحن نجيد قول لا إله إلا الله، فأعربنا في القول ولحنا في العمل. لكن الصحابة عاشوا تعلم العقيدة السليمة، ولذلك لو مد في عمر الإنسان قليلا لعدت مرة أخرى أعلم الناس فقه لا إله إلا الله فقط، دون الدخول في مبطلات الصلاة ومفسدات الصلاة وأركان الصلاة ومبطلات الوضوء وقواعد الزكاة وما فيها وماذا في الأحوال الشخصية من حقوق الرجل وحقوق المرأة، لأن كل هذا سوف ينضبط إذا فقهنا مقتضى لا إله إلا الله. ولذلك استقرأت من الناحية السيكولوجية النفسية الوليد، يعني نفسية الوليد بن المغيرة، عقبة بن أبي معيط، أبي بن خلف، عمرو بن هشام، أبو جهل، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت أنهم كانوا أذكى من ملايين من المسلمين اليوم. طبعا أنا لا أقر كفرا، لا يقر أحد كفر الكفار، لكن لماذا أبى هؤلاء أن يقولوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ لأن أبا لهب وإن أبا جهل وإن عقبة والوليد بن المغيرة يعلمون أن هناك مقتضيات لقول لا إله إلا الله، أولها مراقبة الله عز وجل وهو لا يريد أن يراقب الله. يعني ابن عمر سافر من المدينة إلى مكة، فرأى في الطريق صبي عنده صبي لا يتجاوز العمر 12 يرعى بعضا من الشياه. قال يا ولدي اعطني شاة من شياهك. قال يا سيدي انا لست بصاحبها، لست ربا لها، انما انا اجير في رعايتها. قال قل لصاحب القطيع اكلها الذئب. قال وماذا اقول لرب صاحب القطيع؟ ودخل هارون الرشيد الى المسجد فرأى طفلا في العاشرة يصلي بصوت، فاعجب هارون الرشيد صوت الصبي واعجبه خشية الولد في الصلاة. فقال للولد بعد ان انهى صلاته ابن من يا ولدي؟ قال ابن فلان وقد مات. علم انه يتيم. هارون الرشيد اراد ان يحصل على هذا الخير في قصره. قال اترضى ان اكون لك ابا؟ قال الولد من انت؟ قال انا هارون الرشيد امير المؤمنين. قال تطعمني اذا جعت؟ لا، انا اقف في الشرفة في القصر في بغداد واقول للسحاب امطري او لا تمطري فسوف ياتيني خراجه. الا اطعم ولدا عندي؟ يعني اخذه تحت رعايتي؟ نعم. وتسقيني ان عطشت؟ قال نعم، بغداد وما فيها من انهار ومياه وفضل خير، سبحان الله. قال وتكسوني ان عريت؟ قال نعم. قال وتدخلني للجنة اذا مت؟ قال هذه ليست لي. قال دعني لمن يفعل معي كل هذا ثم لا يمن عليه. اين تربى هذا الولد؟ تربى على رقابة الله الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. اذا هو واقف على باب الله. الكارثة التي نحياها جميعنا اننا نسينا ان الله يرانا، والا ما قتل جزار الشام شعبه اذا كان مقتنع انه ان له رب. وما طغى طاغ، وما عتى عات، وما افترى مفتري، وما كذب كذاب، وما اساء زوج لزوجته، وما اساءت زوجه لزوجها، وما عق ولد والده، وما عصت بنت امها. لماذا؟ لان الجيل الاول جيل راقب رب العباد عز وجل. فلما راقب رب العباد وصل الامر بسهل بن عبد الله انه كان يراقب طعام الحلال الذي ياكله، فوصل به الامر ان صار له عرق في يده ينبض عليه ويهتز اذا امتدت يده الى شبهه او حرام. جعلوا مراقب ذاتي داخله يراقب الله سبحانه وتعالى. قالت عائشه ما كان ابي يتحلل من جميع ثيابه حتى ولو كان داخل غرفه مغلقه حياء من رب العباد عز وجل. طبعا الفلسفة تكثر بعد الصلاة. يعني معنى كده يا شيخ ان احنا نلبي يا عمي انا عائشة تكلمنا عن ابي بكر، انا لا اكلمك عنك، عائشة تكلم عن ابيها، افضل الناس بعد رسول الله. لا داعي للمقارنة ولا المناقشة والا خسرنا. احبتي في الله، يعني ايه اعبد الله كأنني اراه فان لم اكن اراه فانه يراني؟ مقام الاحسان من اين يأتي؟ انت تقول في الرتب العسكريه في الجيش، يقول هذا برتبه رقيب. يراقب من؟ يراقب عدوه، يراقب العدو ويصير عينا ساهره على الجيش وعلى الوطن. هذا رقيب. الرقيب فلان، الرقباء هؤلاء. من الرقباء؟ الذين يرقبون الخير في الناس. ورب العباد سبحانه وتعالى يعاملنا كأنه لا يرانا. فالكاميرا التي قلت لك عنها في بداية الخطبة التي تتابعك وتلاحظك من بداية تحركك أو داخل بيتك وخارج البيت وفي عملك إلى أن تعود، هؤلاء يسلطون عليك هذه الكاميرات وهم كارهون لك. أما رب العباد عز وجل أولا حليم سبحان الله، لا تستعجله ابدا، سبحان الله، او يعني ظلم لا يستعجله ابدا ظلم الظالمين. تخيل انت واعطيت اليوم مفاتيح ارواح الناس او انزال الاذى والغضب بهم، بلاش. انظر الى النظام العالمي الجديد وما هو بجديد. لو اعطي مفتاح الرياح التي تذهب وتأتي، اعطيت هذه الدول مفاتيح المياه التي تتحكم او يتحكمون في منابع المياه التي يشرب منها الناس وفي منابع المطر الذي ينزل من رب العباد عز وجل، ماذا كان يصنعون فينا؟ سبحان الله. انت على مستوى الشخصي بلاش النظام العالمي الجديد، خليك في نظامك انت القديم، سبحان الله، نظامك انت. لو انك اعطيت ان تنهي حياة انسان او تقتله اذا ابيح لك القتل، او ان تفتري فيه، او ان تمنع عنه الهواء الجوي، الذي ظلمك في المحكمة حتى ان كان اخا لك من ابيك وامك، هل تتمنى ان يشم جرعة او شمة او شيئا من الاكسجين الجوي المنطلق في هذا الجو؟ اقول لك شيء، لو قيل لك ان السلطان او الحاكم سوف يأتي سبحانه الى المكان الفلاني الساعة التاسعة، وطبعا الحاكم هو اخر من يصل الى المجلس، انت وانت مشرف بان تذهب لمقابلته، هل تذهب التاسعة والنصف ام العاشرة ام السابعة والنصف؟ سوف تذهب قبل موعده هو بساعتين او ساعة.